يقول بعض الناس يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رب استجب دعائي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو جوار قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء يا رعاك الله عبادة، وكل عبادة يشترط فيها شرطان حتى تكون مقبولة عند الله: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأسس لنا هذا فإننا نقول إن الدعاء مع توسل فيه بالجاه والذوات أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا أمرا مشروعا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا بينه لنا لأنه يحب لنا الخير ويريد لنا الهداية. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، لا من قوله ولا من أمره ولا من إقراره، أنه جاء بهذا التوسل، فكان يتوسل بجاه إبراهيم عليه السلام مثلا: اللهم بجاه إبراهيم، أو اللهم بجاه نوح أو موسى، أو اللهم بجاه جبريل افعل لي كذا وكذا. كذلك الأمر في حق الصحابة رضي الله عنهم، ما ثبت عن صحابي واحد أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وكذا، وهم كانوا أعرف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعظم حبا له صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص على الخير منا، فلو كان هذا مشروعا لفعلوه. إذن هذا أمر غير مشروع وأمر محدث، وبالتالي ليس لك أن تتوسل هذا التوسل يا عبد الله. يقول: ما حكم التمسح والتبرك بجدران وأبواب المسجد النبوي؟ هذا يفعله بعض الناس مع الأسف الشديد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في غيرهما من المواضع الفاضلة، وهذا أيضا أمر محدث لا أصل له في الشريعة. بعض الناس يظن أنه يناله من البركة ويناله من الخير والعافية إذا تمسح بأبواب المسجد أو بالسواري أو بأرضية المسجد وفراشه، وكل هذا لا أصل له يا عبد الله، ولا ينبغي لك أن تعلق قلبك بهذه الجمادات. علق قلبك بربها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله لأجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأجل أن تزول من هذه القلوب هذا التعلق وهذه الأوضار وهذه الآثار للوثنية التي فيها التعلق بالجمادات والأشجار والأحجار. ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أن في جدران المسجد بركة تلتمس، ولو كان هذا صحيحا وثابتا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص عليه منا، فلما لم يفعلوا دل هذا على أنه ليس أمرا مشروعا. كذلك لو كان هذا مشروعا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا احرصوا على أن تتمسحوا بأبواب المساجد وسواري المساجد، لكن ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله أن تفعل فعلا محدثا لا أصل له في شريعة الله، وهذا التبرك الممنوع حكمه أنه شرك أصغر إذا كان يعتقد أنه سبب يوصل إلى الخير ويحصل به على البركة. أما إن اعتقد أن لهذه السواري بركة ذاتية تمنحها بالاستقلال عن مشيئة الله فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هل سنة الاعتكاف قاصرة على شهر رمضان أم يجوز الاعتكاف في أي وقت من العام؟ الاعتكاف مشروع في كل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام أو عفوا اعتكف مرة في شوال، لكن آكد الاعتكاف ما كان في رمضان وآكده ما كان في العشر الأواخر. ما حكم من شرع في قراءة الفاتحة قبل الاستواء قائما يعني في الصلاة، يعني وهو يقوم أثناء انتقاله من السجود إلى القيام يقرأ سورة الفاتحة؟ هكذا فهمت السؤال، وهذا لا شك أنه أمر غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ الفاتحة لما استوى قائما صلى الله عليه وسلم. كيف تربط بين الوضوء والتيمم في غسل اليد إلى المرفق وفي التيمم والسبب هو رفع الحدث؟ اختلف هنا الحكم واتفق السبب. السبب نعم هو رفع الحدث، لكن الحكم ها هنا مختلف. ها هنا وجوب الغسل، وها هنا وجوب المسح، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ يعني في قوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السؤال: التيمم نمسح الكفين أو نمسح إلى المرفقين؟ ما رأيكم؟ بعبارة أخرى، هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء؟ علمنا قبل قليل أنه إذا اختلف الحكم أو اختلف السبب فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. والصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يقتصر فيه بمسح الكفين، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.